بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. روى أبو بكر ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الحديث انفرد به مسلم. وروى أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الفجر والعصر. وقال علي بن المديني: أبو بكر راوي هذا الحديث هو ابن عمارة ابن رؤيبة، والصحيح أنه ابن أبي موسى، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب قال ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. خص رحمه الله تعالى هاتين الصلاتين بهذه الترجمة لعظم شأنهما، ولأنه ورد فيهما أحاديث مخصوصة خاصة بهاتين الصلاتين، أحاديث مخصوصة خاصة بهاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وقد ذكر رحمه الله تحت هذه الترجمة بعض هذه الأحاديث، وخصت هاتان الصلاتان بأحاديث عديدة لعظم شأن هاتين الصلاتين. وأيضا من جهة أخرى، أن المحافظة عليهما والعناية الدقيقة بهما أمارة خير، فإن من حافظ عليهما فهو لما هو من الصلوات الأخرى أشد محافظة ولا بد، لأن هاتين الصلاتين على وجه الخصوص فيهما شيء من المشقة، ويحتاجان إلى مزيد من المجاهدة للنفس. فصلاة الفجر تأتي عقب النوم، وتكون النفس ميالة حينئذ للبقاء على الفراش والراحة التي فيه والملذة، ملذة البقاء، فيحتاج إلى مجاهدة لنفسه عظيمة حتى ينهض من فراشه ويؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى. فإن رق دينه ثقلت عليه الصلاة، ثقلت عليه هذه الصلاة، تصبح ثقيلة، حتى إنه أمر عجيب أذكره لكم: الغطاء الخفيف الذي يتغطى به النائم، خفيف جدا، يصبح ثقيلا عليه، يصبح ثقيلا جدا عليه أن ينزعه وينهض. مع أنه ربما يكون ممن يحملون الأثقال، لكن هذا الفراش في هذا الوقت يصبح ثقيل جدا عليه، ويثقل عليه أن يرفع هذا الفراش وأن ينهض لأداء هذه الفريضة. وهذا من رقة دينه، من رقة دينه وضعف إيمانه. وصلاة العصر تأتي في نهاية عمل النهار، في أوج النشاط والعمل وطلب المصالح والانهماك فيها، فقد يثقل على بعض الناس تعطيل مصلحته التي هو منهمك فيها، ويريد إنجازها وإنهاها قبل الراحة والسكون في الليل. ولهذا خصت هاتان الصلاتان بنصوص عديدة تدل على عظم شأن المحافظة عليهما وكبر الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمحافظين على هاتين الصلاتين. وعرفنا أن من وفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة على هاتين الصلاتين فهو لما سواهما من الصلوات أشد محافظة. أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، يعني الفجر والعصر. قال: لن يلج النار، أي لن يدخلها. وهذا فيه أن هاتين الصلاتين في المحافظة الدقيقة عليهما أمان من دخول النار، أمان للمحافظ عليهما من دخول النار، لن يلج النار. وفيه أن المحافظة عليهما أمارة بينة وعظيمة على الإيمان، إيمان الشخص. وقد تقدمت الإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها، أي الصلاة المكتوبة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وفي الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر، وسميت هاتان الصلاتان بالبردين لأنهما يأتيان في برد النهار، الفجر في أول برد النهار قبل أن تحتر الشمس وتأتي حرارة الشمس، والعصر في برد النهار في آخره بعد أن تطفأ حرارة الشمس ويسكن اشتداد حرها. قال: من صلى البردين دخل الجنة. الحديث الذي قبله أن في هاتين الصلاتين نجاة من النار، وهذا الحديث فيه أن ذلك موجب لدخول الجنة، أن ذلك موجب لدخول الجنة. وهذا فيه إشارة إلى أن دخول الجنة لا يكون إلا بالصلاة، والنجاة من النار لا يكون إلا بالصلاة، لا يكون إلا بالصلاة. فهما نجاة من النار وموجبة لدخول الجنة. وأما من كان تاركا للصلاة فهو بذلك تارك لموجب دخول الجنة، وتارك لما يوجب دخول الجنة، وتارك لما يوجب النجاة من النار. ولهذا إذا دخل أهل النار النار يوم القيامة وقيل لهم ما السبب في دخولكم النار، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فالصلاة نجاة من النار وموجبة لدخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في صلاة الضحى. روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث ألا أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. انفرد به مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. قال رحمه الله: ما جاء في صلاة الضحى. ما جاء في صلاة الضحى أي ما جاء في فضل صلاة الضحى. وصلاة الضحى صلاة مباركة، جاءت أحاديث عديدة في الحث عليها والترغيب فيها وبيان فضلها، فضل هذه الصلاة. والمصنف رحمه الله عقد أبوابا عديدة تتعلق بهذه الصلاة، صلاة الضحى. وصلاة الضحى صلاة وقتها متسع، يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح، قدره العلماء بربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، لأن هذا وقت نهي، وقت نهي عن الصلاة. فإذا طلعت الشمس وأيضا بعد طلوعها لمدة ربع ساعة تقريبا، هذا وقت نهي عن الصلاة، لا يصلى في ذلك الوقت، لأن الشمس كما جاء في الحديث تطلع بين قرني شيطان، فينهى عن الصلاة في ذلك الوقت. فبعد هذا النهي، يبدأ وقت صلاة الضحى، يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي قبل الزوال، عندما ترتفع الشمس أو تكون الشمس في كبد السماء، وقبل أن تزول الشمس، وهذا أيضا يقدر بربع ساعة قبل الزوال، وهو أيضا وقت نهي، وقت نهي، نهي عن الصلاة في ذلك الوقت إذا كانت الشمس في كبد السماء قبل أن تزول، إلى أن تزول هذا وقت نهي، وقدرها العلماء أيضا بربع ساعة. فلاحظ الآن، بعد طلوع الشمس هناك ربع ساعة تقريبا وقت نهي، وقبل الزوال، قبل أن تزول، أيضا هناك ربع ساعة وقت نهي عن الصلاة. ما بين النهيين هذا وقت الضحى، ما بين النهيين، النهي الذي بعد طلوع الشمس والنهي الذي قبل الزوال، هذا كله وقت ضحى، فوقتها متسع. إن صلاها في أول الوقت ويسميه الناس صلاة الإشراق، أو في وسط الوقت وهو أفضل ما يكون كما سيأتي معنا في ترجمة لاحقة، أو في آخر الوقت، هذا كله متسع لهذه الصلاة. وإن صلاها ركعتين كفت، ويكون بذلك أدى صلاة الضحى. وإن زاد أربع أو ست أو ثمان فهذا أفضل وأحسن، لكن ركعتين تكفي، وينال الفضل والبركة التي تترتب على فعل هذه الصلاة. أورد رحمه الله حديثين فيهما وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، وصية لأبي هريرة ولأبي ذر رضي الله ولأبي الدرداء رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. كل واحد منهما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث وصايا، ثلاث وصايا كلها متطابقة: صيام ثلاث أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا ينام حتى يوتر، وأن لا ينام حتى يوتر. بهذا أوصى أبا الدرداء، وبه أيضا أوصى أبي هريرة أو أبا هريرة رضي الله عنه. الوصية الأولى صيام ثلاث أيام من كل شهر، ومن وفق لهذه الثلاثة أيام من كل شهر فقد وفق لصيام الدهر، لأنه صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام شهر الصبر يعني رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وحديث ثابت. فالذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها فهو كصيام الدهر، فهو كصيام الدهر. وهذه الثلاث الأيام من كل شهر لا يلزم أن تصام متتابعة في وسطه، إن صامها في أوله أو صامها في وسطه أو صامها في آخره أو صامها مجتمعة أو صامها متفرقة، المهم أن يحافظ كل شهر على ثلاثة أيام، أن يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يواظب عليها. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية صلاة الضحى، صلاة الضحى. وفي حديث أبي هريرة قال: وركعتي الضحى، يواظب على ركعتين، إن زاد فحسن لكن لا يفرط في ركعتين، يواظب عليهما ويعتني بهما عملا بهذه الوصية من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبألا أنام حتى أوتر، بألا أنام حتى أوتر. وجاء في حديث آخر قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. إن كان يطمئن من نفسه أنه يصليها من آخر الليل فهو أفضل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة، وإلا صلاها في أول الليل. المقصود أن لا يفرط في صلاة الوتر، هذا المقصود، أن لا يفرط في صلاة الوتر، وأن يواظب عليها كل ليلة، وأن يواظب عليها كل ليلة. نعم. وقول أبو هريرة: أوصاني خليلي، أوصاني خليلي، هذا لا يتعارض مع النهي الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا، قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالممتنع هو أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم خليلا، هذا هو الممتنع ونهي عن ذلك. وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. قال رحمه الله: لكن اتخاذ الصحابة خليلا، أن يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لا، لم يأتي شيء يمنع من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، انفرد به مسلم، واتفق على نحوه من حديث أبي هريرة. وقوله كل سلامة أي كل عظم ومفصل، وأصله عظام الكف والأكارع. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم، جاء زيادة في بعض الروايات كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، يعني كل ما تطلع الشمس يصبح مطلوب من العبد الذي أصبح صحيحا معافا يتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يصبح عليه صدقة بعدد المفاصل، عدد المفاصل التي في بدنه، عن كل مفصل صدقة، لأن حركة المفاصل، حركة المفاصل هذه أمر عظيم، نعمة عظيمة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. أذكر سبحان الله قديما رأيت شخصا في المستشفى كانت مشكلته حريق أصاب بدنه، فكانت أعضاؤه يداه وقدماه متصلبة لا تتحرك شيئا، متصلبة. استمر على هذه الحال لما رأيته سنة كاملة لا يتحرك شيء من مفاصله. هذه الحركة التي تصبح وتنهض من فراشك، تحرك اللحاف، تقوم، تتحرك يمين شمال، تنهض، هذه المفاصل التي هذه نعم عظيمة، لا بد أن تصبح وأنت مستشعر نعمة الله عليك، وأن على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. قال في صحيح مسلم عليه الصلاة كما جاء في صحيح مسلم قال: خلق الإنسان على 600 على 630 مفصل، على كل مفصل صدقة. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، خلق الإنسان على 660 مفصل، هذه عدد أيام السنة 660 هذه مفاصل الإنسان، كل مفصل يكون عنه صدقة، كل يوم يكون عنه صدقة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن باب الصدقة واسع، ما يختص بصدقة المال، باب الصدقة واسع جدا، وضرب أمثلة، لم يحصر أيضا الصدقة بما ذكر وإنما ضرب أمثلة. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. بدأ بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، والبدء بها يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون مما يصبح به ويبدأ به صباحه ويبادر إليه هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. كل يوم إذا أصبح يجعل من أولى بداياته واهتماماته في يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كم؟ أربع صدقات. صدقة منه على نفسه بذكره لربه سبحانه وتعالى. فكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، هذه صدقات. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إن لقيت شخصا دللته على خير، أوصيته بخير، نهيته عن شر، هذه كلها صدقات، كلها صدقات. وجاء أيضا تعداد أشياء أخرى في بعض الأحاديث الأخرى والروايات الأخرى لهذا الحديث، كلها من باب الأمثلة، وأن باب الصدقة واسع جدا. قال: ويجزي، وأيضا ضبطت يجزي يعني يكفي، يجزي من ذلك ويجزي من ذلك من الإجزاء، ويجزي أن يكفي، وهما متقاربان من حيث المعنى، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يجزي من ذلك يعني الصدقات هذه كلها يجزي منها ركعتان يركعهما من الضحى. انظر فضل هذه الصلاة، انظر فضل هذه الصلاة في شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وقيل في وجه كون صلاة الضحى مجزئة عن ذلك كله أن الصلاة فيها حركة المفاصل كلها، الصلاة فيها حركة المفاصل كلها، فإذا حرك مفاصله في الضحى سجودا وركوعا وخضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى كان في ذلك شكرا لله. ومما يستفاد من الحديث أن العمل بطاعة الله يعد من الشكر، ليس الشكر الحمد والثناء فقط، حتى العمل بالطاعة يعد من الشكر كما في الآية الكريمة: اعملوا آل داود شكرا. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في عدد صلاة الضحى قد تقدم أنها ركعتان. وروت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، تفرد به مسلم. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه. نعم. يقول رحمه الله: ما جاء في عدد صلاة الضحى قال تقدم أنها ركعتان، قدم أنها ركعتان يعني في حديث أبي ذر وأيضا حديث أبي هريرة الذي قبله. ففي حديث أبي هريرة قال: وركعتي الضحى، من جملة ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم به. وحديث أبي ذر في خاتمتي: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا فيما يتعلق بالعدد، أن أقل عدد لصلاة الضحى ركعتين، أقل عدد لصلاة الضحى ركعتين يركعهما من الضحى، سواء في أول الوقت أو وسطه أو آخره، هذا كل وقت لصلاتها، هذا كل وقت لصلاة الضحى. وعرفنا أن الوقت يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال، يعني قبل الزوال بربع ساعة، هذا كل وقت للصلاة. فأقل ما يكون ركعتان أو أربع مثل ما في حديث معاذة عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. فإن صلاها ركعتان أو صلاها أربع أو صلاها ست أو صلاها ثمان كما في الحديث الذي بعده، الأمر واسع، يجزي اثنتان وتكفي، إن زاد فجعلها أربع فهو أفضل، وإن جعلها ست فهو أفضل، وإن جعلها ثمان فهو أفضل، لكن لا يفرط في اثنتين، إن تمكن من الزيادة زاد، وإلا لا يفرط في ركعتين يركعهما من الضحى. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في الصلاة عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. روى القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، انفرد به مسلم. والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وقوله ترمض بفتح التاء والميم وضاد المعجمة هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. والرمضاء ممدودة، الرمل إذا استحر بالشمس. والفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل. والرمضاء ممدود، الرمل، الرمضاء ممدود يعني بالمد، الرمل إذا استحر بالشمس. قال ما جاء في الصلاة ارتفاع الضحى واستحرار الشمس، هذا حديث يأتي فيه بيان أفضل وقت لصلاة الضحى. عرفنا أن وقتها واسع وممتد، لكن ما أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى؟ أورد رحمه الله حديث زيد بن أرقم، رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. الآن ليس البحث في جواز وعدم الجواز، وإنما بحث في فاضل ومفضول، ما الأفضل. فهم كانوا يصلون في أول وقت، يصلون في أول الوقت، فقال: أما قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال هي صغار الإبل التي فطمت من أمهاتها، فعندما يأتي منتصف الضحى، عندما يأتي منتصف الضحى تصبح الرمضاء الأرض حارة احترت من الشمس، فتبدأ هذه الصغار تؤثر فيها الحرارة وتبحث عن ظل. حين ترمض الفصال تحس هذه الصغار بالحرارة فتبحث عن ظل تخفف على أنفسها هذه الحرارة. وهذا الوقت هو في المنتصف، منتصف الضحى، يعني قرابة التاسعة والنصف العاشرة، في هذا الوقت. فهذا أفضل أوقات صلاتها، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. قال: ما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأواب صيغة مبالغة، آب يؤوب فهو أواب، صيغة مبالغة. والأوبة هي الرجوع، الأوبة هي الرجوع، الأواب هو الراجع إلى الله، المقبل على الله. ذكر أقوالا في معنى الأواب، قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وهذه المعاني كلها ينطبق عليها، كلها ينطبق عليها. فالأواب هو الراجع إلى الله لما آتاه الله من علم وفقه، وهو مطيع لله مكثر من تسبيحه. فهذه المعاني كلها من صفات الأواب، من صفات الأوابين. ومن صفاتهم عنايتهم بصلاة الضحى، من صفاتهم عنايتهم أيضا بصلاة الضحى في هذا الوقت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا كما قلت يعني في حدود العاشرة، حدود العاشرة تقريبا، في حدود هذا الوقت، هذا وقت صلاته، قبلها بقليل بعدها بقليل، بين الطلوع، بين طلوع الشمس وزوال الشمس، يعني يأتي تقريبا في المنتصف بين طلوع الشمس وزوال الشمس. انتهى ما يتعلق بصلاة الضحى. لنتحدث قليلا عن صلاة الإشراق. صلاة الإشراق لم تأتي في النصوص بهذا الاسم، صلاة الإشراق، وإنما أطلق هذا الاسم على صلاة الضحى في أول وقتها، لأن صلاة الإشراق هي في الحقيقة صلاة للضحى في أول وقتها، صلاة للضحى في أول وقتها. وقد جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة ومكث في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. فتسمى هذه الصلاة صلاة الإشراق، وهي في الحقيقة صلاة الضحى في أول وقتها، صلاة للضحى في أول وقتها. فالمهم في هذا الحديث الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، ثم يصلي ركعتين، إن شاء صلاهما في المسجد بعد زوال النهي أو صلاهما في بيته، الأمر في ذلك واسع، وقد يكون البيت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكان كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس، مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس. فهذا الجلوس هو الذي يترتب عليه هذا الثواب العظيم، ثم على إثر ذلك يصلي ركعتين، إن صلاهما في المسجد أو صلاهما في بيته الأمر في ذلك واسع. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ذكر نحو من هذا، يعني إن صلاها في بيته أو صلاها في المسجد أن الأمر في ذلك واسع. في سؤال وجه إليه عن صلاة الإشراق قال صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وهي صلاة للضحى في أول وقتها، صلاة للضحى في أول وقتها. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على السنن الرواتب، نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.